ولد اللي خدت عندي خلى دمع عيني عم قدام الناس بضحك في البيت عد الهموم يا صاحبي لو هتبيع دنيا وفيها العجايب ما ريحتنا يوم دنيا وفيها العجايب ما ريحتنا يوم قدام الناس بضحك في البيت عد الهموم يا صاحبي لو تبين خليني السعر غالي شربتو أرض صحرا ما تشربهوش المرار اللي شربتو أرض صحرا ما تشربهوش والعذاب اللي شفتو غيري أنا ما شفهوش سلمت الله العمل واجه سلمت الله أبو جمال يا المرر اللي شربتو أرض صحرا ما تشربهوش والعذاب اللي شفتو غيري أنا ما شفهوش زمن حنون وغادر أنا منك شوفني تاني يا زمن حنون وغادر أنا منك شوفني تاني الواد أبو ضحكة طلع من القلب الأخضراني صبرني يا زمن صبري للزين للشن راضي أدنا بالهم راضيين والهم بينا مراضي أدنا بالهم راضيين والهم بينا مراضي عايشها بالطول والعار الحمل علينا شانه عايشها بالطول والعار والحمل علينا شانه بيدي اهد الارض وبامره ابنيها تاني بامر الله ابنيها تاني الناس بالناس الناس كلها حبايب حبيب الناس بالناس الناس كلها